حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قلت في الخطبة إننا فشلنا إعلاميا في نصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المحنة الجاهلية، فشلنا إعلاميا من جهة المتخاذلين، وفشلنا إعلاميا من جهة الذين أرادوا أن ينصروا النبي صلى الله عليه وسلم. فأما من جهة المتخاذلين الذين يخذلون المسلمين، فقال قائلهم وهو ممن يقال له منظر الإسلام، قال يعني بالمقاطعة التي انتهجها المسلمون هذه همجية. طيب ايه المثالية؟ قال لك التحاور، نعرض ونتحاور. احنا في عالم متحضر وعالم اتصالات وعالم تكنولوجيا، والعالم صار كقرية صغيرة، وأنت في غرفة نومك ترى كل أحداث الدنيا. يبقى في معطيات جديدة، يبقى يكون في برضه رقي، علشان المسلمين متهمين في عالم بدون وقوف وبيسلوا بني ادمين ولا رحمه عندهم. واحنا لما نخاطع يقول لك انا اشوف الجماعه الهمجيين هم، لكن احنا لو تحاورنا يبقى في كده رقي في التحاور، ونقعد على طريق واحده نشرب اللبس وبتاع علشان ما فيش انقطاع يعني، وناكل وبتاع. وقال يا جماعه ده بعد ما كنا وسرقنا وبتاع تنسى عين الجاي. النبي ده رجل عظيم، رجل جاء شوية رجل يعبدون الأوثان لهم قيمة الدنيا، رقاهم وعملهم دولة، وحتى في واحد كافر من عندكم كتب كتاب اسمه العظماء أعظمهم محمد رسول الله، وعمل أينشتاين قبل عيسى بن مريم. عيسى بن مريم ده مش عارف الرقم كام كده، وأينشتاين في العصر الأوائل. فأنا أطيع يعني رجل برضه ممكن فروض الكلمة، فبدل ما نقعد أنا هات ونعمل الكلام ده نقعد نتحرك. هذا رجل يريد أن يقتل هذه الأمة بدم بارد، إنسان بارد، لأن كل حاجة لها حدود. لو أن هذا المخلوق الذي يتكلم بدعوة الرقي والحوار والكلام ده طلعوا له صور مزيفه ان هو بيضاجع امراه بالحرام، لاحمر انت ولا ملا الدنيا ضجيجا، وتكلم عن مواثيق الشرف والكلام ده. لكن هو في حياته يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يذكره كثيرون، لانه رسول بس، انما هو في حياته مخالف. في عندنا خطوط حمراء الذي يتجاوزها يستاهل الإجرام. قبل الخط الأحمر ده ممكن يبقى فيه أخذ وراثة، لكن بعد الخط الأحمر مفيش غير السيف، مفيش غير الدم بس. عشان عندنا خطوط كده، ثلاث خطوط حمراء، اللي يقرب منها يسمع للقضاء الواسع للكفر يعني. الذي يسب الله عز وجل أو يسب النبي صلى الله عليه وسلم أو يسب دين الله عز وجل، الذي يرتكب واحدة من هؤلاء كافر مرتد حلال الدم. فدي عندنا خطوط حمراء مش حد يقدر يعديها، اللي يعديها بقى زي ما قلت لك. وليس من الحكمة أن تأتي في هذا الموقف المشتعل وتتكلم بهذا البروز، حلم له أسباب وله جو غير الحمق وغير الغضب، لا سيما إذا كان الغضب متعلقا بأذية رسول الله صلى الله عليه وسلم. لان كنت محتاجا الى الحلم للنفس، الى الجهل في بعض الاحايين يحوز، ونفاق للحلم بالحلم مجمل، ونفاق للجهل بالجهل مشرد. فمن شاء تقويني فاني مقوما، ومن شاء تعويضي فاني معوض. وما كنت ارضى الجهل خزنا ولا اخرا، لكنني ارضى به حين احوجه. الا ربما ضاق القضاء على الفتى وامكن من بين الاثمه مخرجه، لان قال بعض الناس فيه سماجه، فقد فرقوا والذل بالحر اسمده. فالحر لا ينبغي ان يستغل للدعار عليه. والمفسرون بالالوف المؤلفه في دار المسلمين. الصنف الثاني جاهل طول عمره مخالف، اي قضته ان احنا حبي عرض. طبعا مباراه بتاع الامم الافريقيه والدوله الافريقيه التي لصق نصف المغفلين العرب على حدوده، وفي يوم النهائي يوم الجمعه ضيع هؤلاء جميعا صلاه الجمعه، وهي قرض عليه. وبيحل السجن الساعه 7 الصبح، الساعه 2 كانت ظلت الاستاذ اسد. تذكرة السوق السوداء وصلت لألف وثلاثمائة جنيه، 1300 جنيه تذكرة. ايه اللي شفناه بقى في القصة دي؟ جايبين في الجرايد بيت لفة بصر نهودها تكاد تقفز من قدرها، والفانيلا اللي هي لبساها تكشف عن سرتها وبطنها. ومكتوب على هذه الفانيلا: نحن فداؤك يا رسول الله. يا حلاوه هذه الأم. واللعيبه في الملعب جايبين لهم صور وهم داخلين الملعب قبل ما يخلعوا بقى الفانيلا دي على قلبه بالزي الباب، برضه مكتوب نحن فداؤك يا رسول الله. ألا نقل لكم إنها أمة لاعبة؟ أنا لا أجحد يعني بعض فوائد هذا على مثل هذه المرأة، كفوائد الخمر لأن كلها مضرة، فيها فوائد يعني اللي ممكن المرأة دي تستيقظ بعد الكلمة دي. والحمد لله إنها افتكرت إن لها نبي، عشان تكتب اسمه كتمان كده على بطنها يعني. خلاص ده شعور جميل وناس كتير جدا، لكن انظر الى المغفل اذا رجع. نحن نحتاج الى ورقه عمل. انا اقول لك الحديث في رأسي لابين لكم وجهه نظر رجل كافر في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما المؤمن فيه لو عرفه كيف يحبه؟ وانا اقول لكم قول جازم غير متردد ولا متلعب: من عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا غلب على محبته، لأنه أهل للحب. لن ترى صفة في الدنيا تمتع بها مخلوق ولو كان نبيا إلا كانت فيه أجمل وأكمل وأفضل. جمع الله عز وجل له كمالات النبوة وصفات النبيين جميعا فجعلها فيه، لهذا كان سيده صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل بعدما ذكر 18 نبيا في سورة الأنعام: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر. فما من صفة حميدة في نبي من أنبياء الله صلوات الله عليه سبقه وكانت فيه إلا تعدت إليه. فهو كامل. فإذا لي دعوة لأن نعرف من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، احنا عارفين اللي هو رسول الله صلى الله إلينا بالقرآن والكلام، نعرف أكثر من كده إلا الإيمان. هذا الدرس وما يليه إن شاء الله عز وجل فيه فرجة وفيه مجال لنبين من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما قلت الأسئلة العشرة مرتبة واحدة والثانية على طول، أسئلة أغلبها عقلية. أي عاقل لا يماري فيها وإلا كان عارا عليه. لجهاد أبو سفيان بعدما سمع جواب الرب كل اللي عمله ايه؟ طبعا يخبط اليه على بعضها عليه العرب. خلاص ده ابن ابي كبشه هرات خالف منه. وطبعا هرات طبعا الروم وفارس انا ذكر بالنسبه للعرب حاجه كده قوي. زي كده مثلا امريكا وحتى بيت المرحل مع الدنمارك اللي هي شتمت الدنمارك. حتى الدنمارك اللي هي قد كده اهو وبالنور وش كمان، ما هو يعني جسد ميت اقعد نصك فيه ما انت عارف انه مش هيرفع بعيد ولا ليه. ها يبقى اضعف الناس يقف على راسه وهو امن تماما انه لن يرفع. هو ده الواقع الحق. خلاص بقى ما فيش غير ان اي جماعه 10 15 واحد يعملوا له دوله في العالم ومشكلين الناس. وعارفين ان مليار ونص ملهمش قيمه في الدول. الدول رد فعلها سيء وضعيف وتافه لا قيمه لها. كم دوله تعرف تستفيد؟ ده احنا قطعنا على قسم مع السودان وكان دور على كلمة كبيرة وبالتالي والمسيا بعد يجي 7 سنين مباحثات وتدخل كل الافراد واعتذارات رسميه وغير رسميه عشان نرجع على قسم احنا نحن حبيت نستفيد. لتعب كثير السودان وماليزيا ولتعب كثير السعوديه وكان دوله كده. وانت عارفين تحت السفينة كل شغل الناس عبيط يعني مالوش كيف. خلاص بقى احنا ايه مش عارفين الحقيقة خلاص هنطلع السفينة. السفينة يعني صاحب ميل هناك ولا بيع حاجة؟ مفيش. بس ده هو قال لك عنوان الدبلوماسية الآن تفتح السفينة يبقى خلاص احنا زعلانين من بعض. خلاص خلاص ها؟ لحد ما نصطلح بعد كده أي كلمة دي. فإيه المطلوب من الكلمات عشان تعملها؟ عشان الحرب دي تقع والحرب دي تكسرها كتير جدا. ان بس يقولوا دي احنا متاسفين بس ده انت عارف اللي يسد النبي عليه الصلاه والسلام في الشرع عندنا يقتل ثورا ولو ماء الارض تاسفه. خلاص يقتل او ما تاسفش. انت عارف اللي يسد ربنا عز وجل لو تاب يقبل منه. اللي يسب النبي عليه الصلاه والسلام لو تاب لا لا يقبل منه. بعض الناس يقول لك طيب يعني ايهما اعلى رب العالمين ام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طبعا الاجابه مش هنجاوب عليها لان الاجابه واضحه. طيب اذا كان رب العالمين عز وجل رب العالمين اذا حد سابه ورجع يتقابل منه. انما النبي عليه الصلاه والسلام حد سابه وتاب ما يتقابلش منه ليه؟ قال لك لأن أهل الأرض جميعا لو سبوا الله عز وجل لا يلحقه نار. صفاته عليا اسماؤه حسنى ولو شاء لأهلاكهم جميعا يحبس عنهم الهوى دقيقتين بس، فلا يبقى حي يدب على الارض الا بس، او يعكون سنامي او كاترينا او اي حاجه. فمهما شفوه واقع في قلوب الناس جميعا انه معظم. وشوف يعني كل لغات الارض اصطلح على ان ينسب الجميل الى الله. كل ما تشوف حاجه عجبته الله، اي حاجه تعجبك، وهذا في كل لغات الارض. فهم خاضعون شاءوا ام ابوا لعبودياته القهريه. انما السبب يلحق النبي صلى الله عليه وسلم مع الرب اذا لم ينتقم له. عشان كده كان اعظم نعمه مر بها النبي صلى الله عليه وسلم هي حديث الاسم، لانه رمي لعرضه المطهر صلى الله عليه وسلم. فلو كان ان واحد يشتم النبي عليه الصلاه والسلام هيقتله اكتب يا جماعه التوبه تجوز ما قبلها والاسلام يهدم ما قبل سيبوه خلاص تاب ام رجع تاني ثابت يا جماعه كف هو يعني كف حرام ويفضل بقى شغال رايح جاي يسيب رجل يسيبه وانتم. عشان كده ليه النبي صلى الله عليه وسلم لم يعفو عن عمر بن ابي عزه الشاعر اللي كان بيهدم النبي عليه الصلاه والسلام، ولما مسكه في المره الاولانيه قال محمد كن خير اخر، قال له طب هاتلك المره، المره الثانيه هجرت خير اخر واخر مره ماشي، المره الثالثه لما مسكه بقى قال له كن خير اخر، قال له لا والله لا ادعوك تمشي في طرقات مكه وتقول خدعت محمدا مرتين. لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين وامر لي فقلت. طب مش في ناس كانوا يعني اعفى من عمر بن ابي عبد وعفى عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ليه هذا الباب الجاي؟ عشان ده بيتعدى عليه. والمفروض جناب النبي صلى الله عليه وسلم يظل وهابا لا احد يختلف منه ولا يفكر يا رب. مغيرة بن شعبة لما جاء عمر بن مسعود صفه الصلح الحديبيه وبعدين بيكلم النبي عليه الصلاه والسلام والمضيء واقف كده لابس راسه ملثم يعني ومعاه ست كده واقف عن جنب النبي والمغيرة عمر بن مسعود ده عم المغيرة كل ما عمر يعني يكلم النبي صلى الله عليه وسلم يا محمد كده وجاوب ماسك لحيه النبي يوم اللي وقف ايه يحط عليه والنازلين يبص مش عارف مين ياخذ الحوار الهمس في الحوار ينسي نفسه اما تعيده على لحيه النبي اما تديله على ايه؟ ايوه تمس لحيه واحد صعب بتهزروا مع بعض اكرام مع بعض لكن مش النبي اللي تحط ايدك على ده وانت بتتكلم ده هذا شيء لا يفعل مع الكبار دي تبقى قله ادب وقليل الادب يتخبط على ايه؟ ففي اصول مرعيه النبي عليه الصلاه والسلام ليس كاحدنا لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض ما يجيش واحد يقول له يا محمد تعالى يا محمد الكلام ده ما ينفعش تخاطبوه بالنبوه والرساله لانه مش زي واحد فيكم اي واحد فيكم ربنا خلق عرضه للضلال والهدى انما هذا اجتباه ربه ورضياه واخرج العلقه من قلبه فصار قلبه جميعا لربه. مين فيكم زيه؟ يبقى المفروض بقى انك انت تعرف انت مين وهو. عشان كده قال لك الذي يتوب ثم يتوب لا تقبل منه عشان ما يعود رايح زي الزفت وكل ما نيجي نسيبه يتوب. فحق النبي صلى الله عليه وسلم علينا كبير. فهنا بقى هرقل رجل عاقل وبيسعى رجل صادق ليس بكاذب ولا مختلف. لو ان ابا سفيان مثلا ذلك سبيلا الى ايمان ربك. لكن انا لما اقول الصدق اكثر طريق للاقناع بدا بنذر النبي عليه الصلاه والسلام قال كيف هو فيكم اذو نذر؟ قال نعم هو فينا ذو نذر. كان الرد من هرب بعد كده قال له كذلك الرسل تبعث في نسب قومها. انا عايز اقف هنا شويه. لما كنت زمان بروح يعني من زمان يعني لما بروح دول جديد كان بعض الناس المحبين لما نقعد في الديوانيات اللي هي مجالس الناس الكبار وكانت العاده ان في ناس تتعامل في المسجد ويبقى في الليل حاجه اسمها ديوانيه. ديوانيه عند رجل كبير اما رابط عالي واما تاجر كبير او الكلام ده. الاخوه هذه يتالفوا ايه امثال هؤلاء علشان هم اذا يعني امنوا والتزموا بيبقوا نصر للدعوه وظهروا لها. فسمعت واحد من الكبار وكان في فتره من فترات مدير الامن هنا في البلد اللي انا فيها وطبعا واحد جنبي واحد جنبه كمان ولما خلصت الكلام بيحصل بقى هيصة وكلام كل واحد يتكلم مع الثاني ووقف كده في صوت الى عاده فيعني استخدمها يسمع واحد واحد فاستلف منها فبيقول له ايه؟ بيقول له اما الشيخ ده لو من اهل البلد ايه يعني من اهل البلد؟ حلو ومقنع وكويس بس لو معاه جزيه مع لو هو واصل ها؟ ده كان يعمل شغل كتير قوي. ليه؟ اهي ده كذلك الرسل تبعث في امثال قومها. انا لما اكون ابن فلان الفلاني في البلد الفلاني كلامي بيرد لان انا لما بتكلم بلساني وبتكلم بثقه لاسرتي. يقول لي ابوه فلان الفلاني علان العلان يوم ياخد كنايه وظهره وجاه يوم السفلى والرعاع ما يجيش واحد علشان خاطر يتعدى عليه. ما هو ابن مسعود رضي الله عنه يقول وبيحكي بقى قصه المسلمين الاوائل قال ان النبي صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بقوله وكذلك ابو بكر الصديق وعد رجال انما بلال وصهيب وخباب وانا ما كلمناش حد فمش عارفين يقبل النبي ولا لا. أهو بكر الصديق لما أبوه حب يقتلوا النبي ولا يمسكوا حال بينهم وبين وقال تقتلون رجلا لم يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات. أبو بكر يعملها لأنه زي كبير ومش حد يقدر يتعدى عليه حتى لو يعني تعارض والمال منه مش هتقدر تتكلم. وأظن خبر زيد بن كثير عندكم لما ابو بكر الصديق خارج رايح مهاجر قال له في السكه والخبر في البخاري قال له يا اين ابا بكر؟ قال اخرجني قوم اريد ان اسيح في الارض فاعبد ربي. قال يا ابا بكر مثلك لا يخرج ولا يخرج ارجع وانا جار لك. وخلي بالك زيد كان كافرا وكانت الحرب على اشدها لدرجه ابو بكر زيد النبي عليه الصلاه والسلام وما يجيبوش ابدا اللي تنفع فيها ربنا فهذا فكافر وصابر. المفترض ان الكافر يعني يمثل للصبر مشكله. قال له لا اللي زي ما تخش لما تيجي على البلد يخرج الناس الخبراء ويخرج الرعاع السوق الحراميه للطبيب. لا انت لازم تفضل في البلد حتى لا ينقص الجوع وحتى لا يضيع الناس. ارجع وانا جار لك. قام رايح عند الكعبه بالليل يا جماعه ابو بكر في جوار. قالوا له خلاص في جوار. هو زيد كان يقدر يعملها لو هو واحد كده من حوالي مكة ما كانش يعرف يعملها إلا أنه كيف خلاص. فمعنى إن الإنسان يكون من أسرة قوية ومهتدي يكون له من التأثير في الأوصاف أكثر من تأثير غيره، إلا إن الديانة هي اللي تكون بترصرص على البلد، يبقى الضعيف المتضعف يطلع على الرؤوس والحامل يدوس على إيه؟ ده موضوع ثاني، لكن احنا نتكلم في أصل الموضوع. كل ما يكون الإنسان له نسب، كل ما يكون الإنسان قوي، يعني انا اذكر مره لما كنت ببيع في الجلاله زمان سنتين في حته ثانيه، كان في واحد قوي كبير قوي الله يرحمه، وبعدين كان يدخل مثلا يشتري في ذلك الوقت ب 500 جنيه البار، كان 500 جنيه يعني مثلا تساويها تحت ال 3 جنيه دلوقتي. فطبعا اللي زي ده انا احترمه جدا، ها كشكول مريش بتاع، يعني ممكن ابيع وقت المحل اليوم، ها. فطبعا كل ما كان يدخل يقول لي ايه السليم، فطبعا لان الزبون على حق علمونا كده في التجاره، يقول لك الزبون على خلاص يبقى هو مكاس انا اللي قلت معلش يعني، يبقى لازم واحد سليم تمام، ادخل السليم واجي يقول لي هات لي كذا وكذا وكذا وكذا تمام، كل ما يدخل يقول لي السليم مؤسس يعني تبين في ملاعب هو مؤسس، ويقول لك الفلوس بتجلس وبس وبتاع، عارف انك نظيف كل حاجه بس انت بتستفزش الناس، الفلوس مليانه مش عارف ايه والكلام ده، يا عم الميكروبات دي هات شويه فلوس مليان ميكروبات، ها بس اقول ها بتعمل الشتات طول عمره ونازل تمام في الكلام ده، بتكتش الفلوس اللي بتكون جايه عندك خلاص. المهم قلت شوف بعد ما قلت له الراجل ده انا مش هبيعك، اول ما الاقي جاي اقول له صاحبه خلاص لا تمسك يدك، لحد ما صاحب المحل جابه دخل علي قلت له انا مش هكتب، انا اتوقف يوم خمس مرات، انا راجل نظيف، قعد يعتذر لي وقال لي انا ما اعتقدش وبتاع وكده، كان ساكن جنب الجامع اللي انا بصلي فيه الامام، جاء صلى ورايا صلاه مغرب او عشاء مش فاكر يعني، وبعدين ايه يعني عجب صوتي وبتاع، فجاي يسلم عليا بقفايا ما عرفنيش، فلما سلم عليا اللي هو من بعدها ما يجيش يغسل ايدك ولا اعمل ولا اكل ولا اسوي. قال مش عارف لا فاكرني بقى قال يعني انا ما قصدش بقى انا كنت عضو في يوم الايام منهم يعني، انتوا مش عارفين يعني الصنعه ولا بتاع. لكن المقصود اقول لك الناس اللي يعرفوا باي صفه من الصفات يقول لك ايه ده راجل كذا وكذا وكذا. فلما يبعث رسول وعادة الرسل عندما يبعثون يبعثون في وقت ضلالة وتغيير وتبادي أعراض فاسدة. أي نبي يجي من الأنبياء لازم يكون في عرف فاسد غطى الكرة الأرضية، ومطلوب من هذا النبي أن يلغي هذا العرف. تمام؟ فمعنى عرف فاسد مستقل، والجماعة الكبار بيستغلوا هذا العرف وعايشين بهذا العرف، واللي واضع الأعراف والكلام ده الجماعة الكبار، زي اليهود لما عرفوا التوراة في مسألة الزنا، الجماعة الخصوص والجماعة الكبار هم اللي شغالين في الزنا، وبرضه الجماعة الطبقة الشعبية برضه شغالين في الزنا، قال لك ده احنا الاثنين هنتحدث بالطول واحنا الاثنين نتراجم؟ لا طبعا، انا شريكه هو من اربعه السوق، يبقى اربعه السوق ده يعمل لي حكم والشريك يعمل لي حكم، السوق هيقتله ويوديك في كاس حكمه، والجماعه الاشراف يا دوبك كده يجيب هداب الكرب والميه في وشه خلاص. ويعني لو عايزين نهيره قوي قوي قوي نركبه جحش ونخلي وشه لبين الجحش تمام، وغيروا المسألات وبتاع واستقر العرف ده في بني اسرائيل لحد ما اثنين زالوا من اليهود ورفعوا الامر للنبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم ما تجدون حتى الزنا عندكم؟ قال نحممه، جماعه الراجل يعني مطيب وشه ولا مليط وشه بالتراب واخد بالك ازاي ويلبس عارفينه، قال له طب هات التوراه اقرا، قام الراجل اللي بيقرا وحط ايده على ايد الراجل وهو ماشي وقال اللي بعدها اللي قبلها اللي بعدها. عبد الرازق السلام طبعا حضر اليهود الاعظم أسلم هو قاعد مع النبي عليه الصلاة والسلام وحاطط التوراة على ظهر قلب، قال له ارفع ايدك ارفع ضعف اقرا اللي تحت الضعف. تمام. فلما رفع ايده وقرا لقى بقى ايه بالرد، فامر به ما طويل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم معقبا على هذا: اللهم اني اول من احيا امرك. فاذا اذا لما نبي يموت وليه تفضل فتره زمنيه الدين يتبدل، الاعراض الفاسده تطلع، تبقى يعني قويه كالجبال، اي واحد يجي يحجحها ما يبقاش يحجحها. يبقى مهمه النبي شاقه جدا، يبقى لازم يكون له ضغط علشان يقدر يوصل دعوته. هو ابو طالب لما تعصب للنبي عليه الصلاه والسلام تعصب له بايه؟ بالعصبيه الجاهليه والانكار. قالوا له بيضربوا ابن اخوه، بيشتموا ابن اخوه، الاجداد فرغم انه مخالف له. ولما النبي صلى الله عليه وسلم راح عشان قبل ينصر في الشهاده قبل ما يموت مع الشهاده كمان: لولا ان تعيرني قريش لقلت جزعا من الموت لاقررت عينك بها. فهي لما يكون الداعيه وراه رصيد من النسب وراه رصيد من الغنى والوجاهه الاجتماعيه، هذا يجعل كثيرا من الناس يثني راسه. وانا جربت هذا، يمكن قلت لكم قبل كده في بعض الدروس والبتاع ده اللي كانوا زمان في اول ما ابتدينا، يقول لك حتى ما فيش فيه واحد محترم، مفيش واحد كده لا رئيس مجلس اداره ولا مدير عام ولا مدير ربط ولا اي حاجه، كلهم شويه عيال زعلت كده طالعين من فوق ابائهم ومش لاقيين يد لسه ابوه بيصرف عليه، وعامل لي فيها راجل مربي لي شويه تعريفين على ده بقى وشه ومش عارف الكلام ده. كنت انزل احيانا وقد اوعد لبعض اصحابي اللي يعرفني بشخصيه معينه، والشخصية دي ما سالب الدور كل اللي قبله اتحمل معاه كده في كده. كنت اقول له لما تيجي تتعرف للراجل ده قول له فلان الفلاني كلية الألسن جيد جدا مع مرتبة الشرف، كان معيد في الجامعة وكان مبيع في الإذاعة، قلت له بس قول له كلمتين. ما هو مش جايز كده، مش هنعرف نتكلم ولا نفتح أي حوار الا اذا قال له كلمتين. عشان كده تقول لي خلص، قول لي خلص اللي هم بلطجين وبلطجين في الخلص. يعني انت مثلا حتى لو راجل داعيه ولا بتاع ولا كان ده هو، والناس اللي انت تحصل على تقدير كويس ده بينفع ساعات. هو ده انا فاهم ان هيشيل الدنيا ملوش قيمه عند الله يوم القيامه لما يقعد تحت نعالين. بس احيانا بيه لما يعرف ان انت انسان متفوق وكانت عقليتك كويسه والكلام ده، والتفوق ده اصلا مش ذكاء ولا حاجه بالطمع. التفوق ده طمع. يعني الاول في الثانويه العامه يمين كان جايب 107%، البدعه التي لا تجد لها نظيرة ولا في بوركينا فاسو. ها؟ احساس صحيح في الدنيا خلق ده يقول لك 100%، لكن 110% و120% والكلام ده ما تلاقوش الا عندنا بس. واخد بالك ازاي؟ فكان جايب 107% الاول على الجمهوريه. ده سقط في اعداد القسم. خلاص فالحقيقه القصه ده اللي طالع الاول في الثانويه العامه اللي نزل في الجامعه، ياما الاوائل نزلوا على تحت خالص، والجماعه اللي كان يعمل الكاس طلعوا فوق. ليه؟ لو ما الواحد يعرف بس الدنيا ويعرف هدفه ويعرف قمعه التفوق يجيب على طول. انا كنت بخلص المناهج بتاعتي في اول ثلاث شهور في الجامعه، كان عندنا 13 ماده اللغه الاسبانيه، وعندنا مادتين اللغه الفرنسيه، وعندنا اربع مواد اللغه العربيه. خلاص اول ثلاث شهور كان معسكر شغل عندي في الوقت اللي طبعا اول ثلاث شهور كلهم بيتفتحوا وكلهم بيشموا هواء وطالع وقاعدين في الكافيتيريا وماشيين مع مش عارف مين وطالعين مع مين والكلام ده. قعدت كان المنزله بتاعتي كلها اشوف الاستاذ عايز يقول ايه. اقرا الصفحه بعد دراسه الجهل، عايز ايه من الصفحه دي؟ عايز يقول كذا وكذا، عباره عن ثلاث سطور اربع سطور خمس سطور زي ما تيجي. اقلب الصفحه بلاعبين شرح لحد ما اخلص المذاكره. تنتهي كل المواد الدراسيه بتاعتي في كشكول 100 ورقه. واقوم راكن على طول كل شغل الجامعه ده وماسك الكشكول معايا في الاردن. احنا كنا في الجماليه الجامعيه في عين شمس عند الجامعه العباسيه، والكليه بتاعتنا في الايامات في ميز جدا عند التجميل. اخد بقى المسافه دي كلها، وطبعا ايه يعني احنا ما كناش بلد دلوقتي فيه اسمه المكيفه وبتاع، لا ده احنا كان فيه درجه اولى ودرجه ثانيه، ويفصل بينهما عمود. درجه اولى للشلتات ودرجه ثانيه للشلتات، تمام؟ تمكن على العمود بقى نصك في درجه اولى ونصك في درجه ثانيه. يجي الكونتاكت انت عايز اي درجه؟ اقول له انا كده درجه ثانيه. خلاص؟ ادفع ثاني. خلاص وبعدين تعدل نفسك بقى نصك ايه؟ نصك في درجه اولى. يعمل عمليه ايه؟ ترتيب. كاتبين على بعض دلوقتي لحاجه شديده. وكنت امسك الكشكول بتاعي واقعد اقرا فيه بتاع على ما تيجي اخر السنه اسمع الكشكول كما اقرا كله مره. وخلاص ادي التفوق يا جماعه. عايز كميه كده بسيطه وبتاع الكلام ده، وكانت بقيه السنه كلها بدات في العلم اللي بحبه بقى. اروح المكتبات واقرا في بقى كتب الحديث والجمع والتعديل ومش عارف ايه والكلام ده. فانا عايز اقول لبعض اخواني الشهاده دي ما لهاش قيمه وهتطلع تطلع بسيطه، انا عارف، لكن في حته كده لما حد يعرف ان الست انسان متفق ولا ثاني انسان عقله كويس وجدع وحكيم كده، فيقول ربما تفتح لك هذه الكلمه دعوه في بلد كانت الدعوه دي الفلان الفلان ده العمر. لو انت كتبت العمده خدتهم كلهم في جيبك، لان العمده اللي هتكتبها في الجامع هو اللي يعزمك على الغدا بعد الخطبه واللي مش عارف ايه، ومش هيحصل طبعا مع العمده اللي خدت قوات الرفر والجماعه اللي هم ايه؟ احنا اصحاب الفواصل يعني، خلاص؟ هتتحرك انت ليه؟ بصيت العمده. يبقى فتحت الدنيا. فانا لما اجي اقول بقى اجي احلل بقى كلام الرب، قال كذلك الرسل تبعث في انساب قومه، عشان يبقى له عدوه ولا حد يدافع عنه. انا الجماهير اللي هي ايه؟ تمرنت وتمرنت على الاعراف الداعيه اللي هو جاي يشيلها من الجسم. ده السؤال الاولاني. وهو كده امن او بان له ان ابو سفيان مش كذاب. ايه اللي خلى اسامة الى ابنه؟ مروءة ابي سفيان وشرفه في نفسه. قال هرقل للجماعة اللي وراه: اني سائل هذا عن هذا الرجل، اي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فان كذبني فكذبوه. قال: فوالله لولا الحياة أن يأثر علي كذبا لكذبت عنه. في رواية ثانية الصحيحين قال: وما رد علي ذلك، لكنني كنت امرأ شريفا أتنزه عن الكذب. شوف بقى مثل الشهداء، كان الكذاب ده إنسان سفيه دور في نفسه، هو في نفسه حقير محترم لا يجد الا هذا الشرف. لما اصحاب الشرف والنخوه ايه اللي ما خلوش مع انه لو كده ما ردوش عليه ده الان؟ ليه؟ ما كلنا بنشترك عليه كلنا، وكلنا عايزين نشوه صورته عند هرقل عشان ما يؤمنش بيه، وعشان لو في ناس عنده يسلمهم لنا في الترجول الدولي بتاعهم في ايام زمان، ليه ما حصل النجاشي والكلام ده؟ فلو انا كبير ما كانش حد يقول الست ليه؟ لان احنا كلنا ايه؟ مصلحتنا واحده. وحتى لو جم يتكلموا على المطاطف بعد كده يقولوا يا ابو سفيان انت مش فاكر لما خدعت هرقل وعديناها لك؟ ها؟ كان يقول لهم ايه؟ يقول لهم احنا كلنا كنا كده. اذا كان في معارضه تلحقني بالكذب فمعارضتكم ايضا معارضه تلحقهم بالموافقه على الكذب. بس احنا كنا زمان سفره وكنا عايزين نشوه صورته، والاسلام يشوف ما قبله وينصح ما قبله، فتتعاملوا دلوقتي ليه؟ مش ده كانت اجابه مقنعه وكويسه وكافيه تنزل على الموضوع؟ لكن ابو سفيان قال ايه؟ خشي لما يجوا بعد كده يقعدوا على المصاصه بيقولوا كذب ابو سفيان، دي بقى تخلي جلده يولع. ما يستحملش المساله، ليه؟ لان هو مش شريف. خالق الله لولا الحياة وأن يأثروا علي كذبا لكذب. خلاص ده اللي ما خلوش. فلما صدق في النسب وقال هو ابن عمي وقال وليس الرجل من عدلات غيري قال له هو فينا ذو نسب يعني نسب خلاص اجمعنا ذو نسب. السؤال الثاني قال هل قال هذا القول احد قبله قط؟ قال له لا. فجاوب عليه بعد كده وقال له ايه؟ قال له لو كان احد قبله قال ذلك لقلت رجل يأتسب. لقلت رجل يأتسب طاعت في دماغه. قال لك ده كان في واحد زمان ادعى النبي وناس اتبعوه وعند الصحابة وبتاع والكلام ده هو ليه انا ما استفيش؟ وهذا خلق في بني ادم. خلق في بني ادم دايما الماضي الجاد ينظر قدم. شوف السكه اللي ماشي عليها دي من الذي سبقه فيها؟ يأتي ناس كبار محترمين مصلحين. طبعا مثلا بعض الجماعة عندنا يقول لك أنا القدوة بتاعتي كمان أتاتورك. أتاتورك يقول لك هو غير بقى وعلم تركيا الحديث. علم تركيا الحديثة يعني أسقط الخلاف وعمل تركيا العلمانية الفاجرة. حد النهارده بنت المرأة التركية كانت عضو في البرلمان التركي يعني معاها حصان. دخلت مرة من المرات يعني عندها مسح الدين زي البنت المبلدة اللي نحن بلاوة يا رسول الله. يعني ادركها شيء من كده. قالت حاطة كده بنيه على رسول الله بنيه يعني حجاب. انعقد البرلمان ثورة. مش فصلوها بقى من مال البرلمان سحبوا منها الجنسيه سحبوا الجواز علشان انت ما تنفعيش في تركيا. عارض علي ان يمثل الدوله واحده لابسه بنيه عايزين ترجعين الحجاب يوم يسحبوا منها الجنسيه. هذه تركيا فيها مد لكن مكبوس عليها الجيش والحاكم والجيش يطلع الرئيس على طول. الرئيس قبل ما يتكلم كده الرئيس بص اللي قال الجيش شوف يعني ينفع النخاع والجيش علماني حتى النخاع. مفيش امل فيه مش قادر حاليا. فلما ده اكتشف اتاتورك يعني حاول يعمل كل حاجه يكتب ويجيب قصص حياته ويجيب مش عارف ايه بتاع هو عليها حاول يصور حاول يعمل حاجه. فخلق التأسي موجود عند بني ادم. ولذلك فطره الله عز وجل على الخضوع لربه ايا كان. يعني تخيل احنا في بلد لا رئيس فيه هنقتل بعض. اول ما يجي رئيس الان الرئيس يقول له سلام على الوطن. ليه هو احسن مني في ايه؟ انا بيني وبين نفسي احسن مني في ايه ده؟ ولا رئيس ازاي ولا مش عارف ايه؟ هو كده معاها السلطه التنفيذيه ومعاها السلطه التشريعيه ومعاها الكلام ده ولا بيحبسني وكيل الدنيا ويرفض رقبتي. خلاص وقد قدر العباد على التسليم لاي رقم. عشان كده ابو حنيفه مره رحمه الله دخل بقى لجماعه في المسجد يتفقهون. يتفقهون يعني يتكلموا في الفقه. فقال ألهم رب؟ قالوا لا. قال إذا لا يفلحون أبدا. طول ما هم راتب كل واحد إيمان الدليل. واشمعنى عقلك أحسن من عقلك؟ اشمعنى الدليل ده جاي واضح من دليل. لكن لما يكون في رأس خلاص اتفق على أن يخض النزاع إلى الثلاثة خلاص. فبيقول قول له ليس عندكم رجل قال هذا القول قبله في جلسة العرب. ولو كان في واحد قال كنت اقول جايز يكون بصيره حد يعمل وكمان مالي ولا حاجه او يعمل راس ولا حاجه يحتكي به. فطالما انه لم يكن هناك نبي قبله يبقى انا اسلم له فيما قال. كل ده تابع الدليل العقلي. ولا يا رب جت دليل نقلي؟ مفيش نقل ولا حاجه، كل ده رجال. السؤال الثاني قال له هل كان من آبائه من ملك؟ قال لا. قام رد عليه وقال له إيه؟ قال لو كان في آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه. واحد كده من الناس طق في دماغه أبويا كان ملك وأنا نزلت تحت رجليه، ليه؟ فرحت وجيت ملك أبي. ويروح المنفى ويعمل بقى ناس معارضه ومش عارف ايه وبتاع، ويعمل وزاره ويلاقي الاعداء اللي هم يعملون الدول الفلوس. ما في النهارده يعني معارضات لبعض الدول العربيه في المنفى عند حكومات، واعدائنا هم اللي مربطين الجماعه دول. وده وزير كذا زي ما حصل في العراق، هو اللي يلعب ده ويعمل. لما جاء كان جابوه كده من المحيط، ده راجل مربط، كل راجل شغال في المخابرات وهو عايز كده، ويعمل في الجبهه المعاديه لصلاح الدين، وكل الطب الموجود كان شغال ومعمول حكومه في المنفى والكلام ده. اول بس ما المقتضى يجي والعمليه تيجي ويعملها، ده وزير كذا وده وزير كذا وده مش عارف ايه وخلاص على كده. فده الراجل ياخد ملك ابيه ويطلع ممكن يطلع يفاصل زي ما حصل لبروف خير. الشعر المكتوب لما حد يطلب ملك ابيه طلع هو صاحبه كده علشان يقاتله. فلما عاد بقى الحدود وكده والعمليه دخلت في الجد صعب عليه. واخد بالك؟ فقال له مروق قال لك يا صاحبي لما راى الدرب دونه وايقن ان لا حصان لقيصر فقلت له لا تبكي عينك اننا نحاول ملكا او نموت فنعذر. ادي احنا بنحاول الملك، اذا جبناه خبره وخذلك ازاي؟ اذا متنا في سبيل الملك الناس هيقولوا والله ده كانوا ناس يعني ما غيرهم في الزمن. لكن رايح يجيب غزاله ولا رايح يجيب زراعه ولا رايح يجيب ملك. فكل الملك في سبيل الساد ده حاجه جميله خالص. وخذلك اهو ده بقى رجل ملك، ابوه كان ملك وهو رايح يطلب الملك. فشوف شعره ايه؟ شعره يعني كده. شوف الفقراء بقى، واحد فقير شاعر يعني جماعه الفقراء اللي كانوا يلعبوا فيهم الملك. عجبوا البيتين دول بتوع ابوه الخير. فحد بيعمل تشطير، مش تشطير ان انت تاخد شطر من البيت وتكمل شطر من دماغك على روي البيت وعلى الطاقيه. واخد بالك؟ فالمهم هو الخير ده ايه؟ نفسه ياكل فراخ. فصاحبه قال له بس يا اخي طبعا الفلاس قلت له الكلام ده. ها؟ اه برضه خلاص انا عاجبكم على ايه؟ على دين محمد. راح طبعا ما رضاش يفطر وجوع نفسه عشان خاطر حياته وبتاع والكلام ده. وخد صاحبه وراح، وبعدين اجى بالايه؟ المائده عباره عن ملح وفحل بصل وبيتين عيش وبتاع. فقام صاحبه بسيط طبعا نظره كلها حسن. فطبعا على طول ده اللي شاعر. فقال ايه؟ قال بكى صاحبي لما لقى النفس دونها وايقن ان الجوع كان مقدرا فقلت له لا تبكي عينك انما سناكل نفسا او نموت فنخبر. اشوف بقى الفرق بالاحلام، احلام الناس اللي فوق قوي قوي ملك وعظمه وجاه وصاحبها بتاع الملك. فيقول قول له يعني ده لو كان ابو ملك وهو طلع عمل المساله دي كنت ممكن اقبلها يعني واقول ايه؟ رجل يطلب ملك ابيه. فحيث انه لم يكن من ابائه من ملك فيستبعد جدا ان يكون خرج لاجل الملك. كل ذلك كما يرسخ دعوه النبي صلى الله عليه وسلم وانه صادق وانه لما خرج لم يكن له حق نفس فيما خرج اليه.